حتى عام 1952 كان المسرح المصري لا يزال في مجمله مهتما بمعالجة موضوعات وقضايا مستلهمة من أحداث التاريخ المصري والعربي وأخرى مستوحاة من القصص الأسطوري العربي واليوناني، وكان ذلك راجعا لاعتبارات أدبية ودينية وقومية. وفي نفس الوقت أحرز الأدب المسرحي تطورا فنيا عظيما في صياغة البناء الدرامي وإدارة الحوار على يد توفيق الحكيم ومحمود تيمور وعزيز أباضة وباكثير. هؤلاء الكتاب الذين توافروا على إرساء تقاليد المسرح الجاد ودفع حركة التأليف في طريقها السوي في مقابل طيار المسرح التجاري الذي ساد الحركة المسرحية منذ نشأتها في مصر، كما مهد هؤلاء الطريق أمام جيل جديد من المؤلفين المثقفين الذين تضافرت جهودهم من أجل بعث نهضة المسرح بعد عام 1956، وعلى رأسهم نعمان عاشور وسعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف إدريس وألفريد فرج وعبد الرحمن الشرقاوي. وعلى إثر قيام ثورة 1952 شهدت البلاد تحولات جذرية في بنية المجتمع وفي العلاقات بين الأفراد وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، ولم تلبث القضية الاجتماعية أن استأثرت باهتمام الكتاب الجدد أو الجيل الأوسط بعد أن ظلت الحلول المطروحة لقضايا المجتمع مجرد أحلام تراود الكتاب قبل الثورة. من هنا أسهم الفكر السياسي والاجتماعي في الخمسينات في صياغة مضمون الأدب المسرحي الجديد، وشرع الأدباء يتناولون الواقع المصري وحركة المجتمع بعمق وموضوعية، وارتجست الأضواء على نماذج متنوعة من فئات الشعب بعد أن كانت لا تحظى من عناية الكتاب إلا القليل. وتعد الواقعية النقدية الاجتماعية من أبرز التيارات الفنية التي ظهرت في المسرح المصري خلال تلك الفترة، وينبع فكرها الأساسي من التأثر العميق بمبادئ الثورة والإيمان بحتمية التغيير الاجتماعي والتناول النقدي للسلبيات التي اعترت مسيرة الثورة. وعلى رأس هذا التيار الذي يضم كتاب الجيل الأوسط يقف الكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور. نعمان عاشور كاتبا مسرحيا، برنامج خاص كتبه سمير عوض، يخرجه عبد المجيد شكري. ولد نعمان عاشور في مركز ميد غمر عام 1918، وكان جده من علماء الأزهر وممن تتلمذوا على الشيخ محمد عبده، وكان أبوه محبا للأدب والشعر. فنشأ نعمان عاشور في بيئة أدبية، ونهل من مكتبة جده الحافلة بعيون الأدب العربي ودواوين الشعراء، مما أتاح له مطالعة كتب التراث من ألف ليلة والأغاني وتفسير الطبري وطبقات الشعراء. شغف كاتبنا بالسير الذاتية والتاريخ الحديث، ولا سيما تاريخ مصر القومي، فقرأ مؤلفات الجبرتي الذي نمى في نفسه الارتباط بالتاريخ وأحداثه. وكانت محصلة تلك المطالعات هو أن التاريخ عنده ليس إلا عمليات النضال السياسي والتطور الاجتماعي وكفاح الفئات المستغلة ومحاربة الاستعمار. ومثل سائر المثقفين المصريين، أقبل نعمان عاشور في شبابه المبكر على مطالعة إنتاج كبار الأدباء طه حسين، عباس العقاد، المزني، سلام موسى، وتوفيق الحكيم، وقد غرس ذلك في نفسه تذوقه للأدب الجاد وتقدير الدراسات الأدبية. وترجع علاقة نعمان بالمسرح إلى مرحلة الطفولة، فقد كان للعروض التمثيلية التي أتيح له مشاهدتها أثناء زيارة فرقة فاطمة رشدي وغيرها من الفرق التمثيلية والترفيهية وقع طيب في نفسه. وكم كان انبهاره بالظاهرة المسرحية عندما أخذ يتردد على فرق الريحاني والكسار خلال زيارته للقاهرة بصحبة أبيه، ولم تكن مشاهدها تبارح مخيلته، فما أن يعود إلى بيت الأسرة حتى يبادر بتمثيل ما علق بذاكرته من حوار. وفي عام 1936 التحق نعمان عاشور بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. هناك توفر على دراسة الأدب المسرحي على يد الأستاذ هوارت الذي أفاض في تدريس مسرح شكسبير ومارلو، فازداد تعلقه بالفن الدرامي كلما تعمق في وظيفته الجمالية والاجتماعية، كما تبلورت في ذهنه مفاهيم الفكر الاشتراكي التي كانت تتردد أثناء محاضرات هوارت. وفي تلك الفترة بدأ أول محاولة في التأليف المسرحي، وهي مسرحيات قصيرة ضد النازية. وكان حدثا بارزا في حياة نعمان عاشور حينما التقى بالدكتور محمد مندور في كلية الآداب، ونشأت بين الطالب وأستاذه صداقة عميقة كان لها أكبر الأثر في فكر نعمان وإنتاجه الأدبي. والمعروف أنها ظلت مستمرة حتى وفاة الدكتور مندور في عام 1965. وقد التحق نعمان عاشور بعد تخرجه بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعكف في الوقت نفسه على قراءة المسرح العالمي، وأخذ يمد الصحف المصرية بمقالات عن الكتاب الذين تأثر بهم من أمثال إبسن وجوركي وأراغون وتشيكوف، وجمع هذه الدراسات فيما بعد في كتابه فتيان الحرية. وقد استأثر تشيكوف باهتمام أديبنا فترة طويلة، فانكب على قراءته مأخوذا بواقعيته الشعرية وقدرته على نقل الحياة بعمق بالغ إلى جانب صياغة بناء متميز لأعماله تجاوز جميع الأشكال المسرحية المعروفة في ذلك الوقت، مما شجع نعمان على تخطي الشكل الكلاسيكي الذي شاع استخدامه في المسرح المصري. وقد شارك نعمان عاشور مشاركة إيجابية في الحركات السياسية الثورية التي كانت تموج بها البلاد في أعقاب الحرب العالمية ضد الاستعمار والنظام الملكي، وألقي به مرارا في السجن، إلا أنه انصرف عن العمل السياسي في أواخر الأربعينات ليتفرغ للتأليف الأدبي دون أن ينفصل وعيه السياسي عن مضمون أدبه. ويواصل أديبنا رحلته مع الفن والمسرح، فعمل محررا فنيا بمجلة الميزان التي تغير اسمها إلى الأديب المسرحي، وكتب عدة مقالات عن سارتر وشو وغيرهما، وترجم مقدمة شو لمسرحية ميسيس وارن. وقد أتاح له العمل الصحفي فرصة التعرف إلى خريج معهد التمثيل الذين كانوا يعملون بالمجلة. ثم بدأ نعمان عاشور يكتب طائفة متنوعة من الدراسات الأدبية التي تناول فيها القيم الجديدة في الأدب المصري، ومن بينها الاتجاه الواقعي الذي كان يمر بمراحله الأولى. وفي هذه الدراسات تعرض للأدب السائد الذي كانت تغلب عليه الروح الرومانتيكية والنزعة الطبيعية، فمهد بذلك لظهور الواقعية الجديدة. وقد أرهس نعمان لمرحلة التأليف المسرحي بتأليف مجموعة قصصية نشرها بعنوان حواديت عم فرج، التي كتبها بأسلوب واقعي تستهدف حياة الجماهير الشعبية. وكان لدراساته ومواقفه السياسية أثرها في وضع مقومات جديدة للقصة القصيرة تنأى بها عن النزعة الطبيعية وتلتزم بالتطور الاجتماعي. وفي عام 1951 شرع كاتبنا في تأليف مسرحيته الأولى المغمطيس، ويحدثنا المؤلف عن ظروف تأليفها في كتابه المسرح حي، وكان وقت ذاك قد استقر به المقام في مدينة الجيزة، حيث كان يلتقي في أحد المقاهي بصحبة من النقاد والمثقفين. تفتح أمامي عالم بأسره، عالم واسع لا تحده حوائط ولا نوافذ ولا أبواب، وذلك أنني كلما تطلعت إلى الخارج خيل إلي أنني قادر على النفاد بعقلي ومشاعري عبر الحوائط، فإذا أنا أعيش مع السكان داخل حجراتهم. وهكذا بدأت في كتابة مسرحيتي الأولى المغمطيس، أما كيف كتبتها فهذا ما لا أدريه على وجه الدقة، وربما كان السبب حالة الانغمار في حياة الناس والكتابة عنهم، وربما كان ذلك بدافع من استكمال أو استغلال قدراتي على الكتابة الإذاعية، وربما كان بتأثير قراءاتي، وكان أغلبها عن المسرح وفي المسرح. وبالفعل اندفعت إلى كتابة المغمطيس إثر تفاعلي مع شخصيات أبطالها، وكان لكل منهم وجود فعلي بين الناس يوميا. مسرحية المغمطيس تقدمها فرقة المسرح الحر في بورسعيد عام 1956، وتحقق نجاحا كبيرا. مسرحية المغمطيس عنوان مثير لمقال، أليس كذلك؟ نعم نعم، 4 سنوات أنا أحلم بعرض هذه المسرحية، فتارة ترفض الفرقة المصرية الحديثة تمثيلها، وتارة يتردد المسرح الحر، حتى كدت أيأس من تقديمها. وما عذرهم في ذلك يا أستاذ نعمان؟ أولا أنني حديث العهد بالتأليف المسرحي، والفرقة المصرية مسرح الدولة لا تقدم سوى أعمال المشاهير توفيق الحكيم وعزيز أباظة ومحمود تيمور وبكثير، وأين أنا من هؤلاء؟ ولا مانع من أن تقدم الفرقة ميلودرامات صارخة أو مقتبسة، بكائيات مضى عهدها ولا تليق بمسرح الدولة، بينما توضع العراقيل في طريق المواهب المتفتحة، ثم تذرعوا بحجة أخرى ليبرروا رفضهم للمسرحية، وهي أنها لا تتمتع بالشكل الدرامي التقليدي المألوف، وأنها مكتوبة باللهجة العامية لا بالفصحى التي تدون بها مسرحيات كتابنا الكبار. وأخيرا تبنى المسرح الحر المسرحية بعد التردد، وكم أسعدني تدفق الجمهور لمشاهدتها واستقباله الحار لها، مما يؤكد أنهم شاهدوا فكرا وأسلوبا جديدين أثار اهتمامهم بها. الحق يا أستاذ نعمان أننا كمتفرجين استمتعنا جدا بحوارها الواقعي الذكي وفكاهتها الحلوة وسخرياتها اللاذعة من المجتمع، وأيضا شخصياتها المرسومة من الحياة كما نعيشها كل يوم. ومن سياق هذه العناصر المؤتلفة طرحت علينا قضية اجتماعية بالغة الحيوية. منذ سنوات وأنا مشغول بمعالجة القضية الاجتماعية، التغيرات التي يمر بها المجتمع قبل الثورة وبعدها، المتناقضات بين الفئات المختلفة. وعندما شرعت في الكتابة كتابة المغمطيس بادرت بمعالجة إحدى المشكلات الراهنة، وهي كما رأيت الحواجز الواهية بين الطبقات، فالدكتور فاخوري سليل إحدى العائلات المتوسطة يدرس التحليل النفسي في فرنسا، وبعد عودته مباشرة يباشر مهنته في علاج الأمراض النفسية والعصبية بالوسائل العلمية في بيئة شاعت فيها الخرافات وفنون الدجل. إنما أثبته هنا أن مكانة دكتور فاخوري الأدبية لا تحول بينه وبين الزواج من فتاة شعبية تسكن الضرب وتعمل بالحياكة. هل تدري السبب؟ لأن ما يربط بينهما هو العمل كقيمة شريفة منتجة دون أي اعتبار للفوارق الاجتماعية. أستاذ نعمان، لقد تناولت أيضا في مسرحيتك نموذجا سيئا للاستغلال، كما تبدو شخصية حسين أبو المال. نعم نعم، في مقابل فاخوري الطبيب المثقف المتواضع قدمت التاجر الجشع أبو المال المتستر خلف قناع التقوى، بينما لا يتورع عن ابتزاز أموال أخيه وحرمان موظفيه من ثمار كدهم، وهو أيضا يطمع في الزواج من قمر ابنة عائلة فاخوري رغم فارق السن بينهما. ومن مزايا هذا النص يا أستاذ نعمان أنك عالجت أفكارك في قالب كوميدي دون أن تضفي عليها الفكاهة إلى حد التميع والشحوم، الأمر الذي نأخذه دائما على مسرحيات الفارس. إنني كاتب كوميدي بطبعي، والفكاهة تنساب تلقائيا على قلمي دون تصنع أو تكلف، لكن الكوميديا عندي ليست هدفا في ذاتها، بل هي أداتي في تناول موضوع اجتماعي جاد، أي أنها كوميديا تعتمد أساسا على الموقف الدرامي لا على ألفاظ أو قلب الأوضاع أو غيرها من ألوان الكوميديا الشائعة. أستاذ نعمان، ترى ماذا تنوي أن تقدم في مسرحيتك القادمة؟ ليس لدي الآن موضوع محدد، لكن ما يشغلني دائما هو حركة الواقع والمجتمع كما تشير الدراسات العلمية، الذي ينمو ويتطور بتأثير عوامل متعددة. من هنا كان تعمقي للواقع والتمسك بالحقائق الموضوعية والكشف عن العلاقات المؤثرة والمحددة لمسار المجتمعات. إنما أفكر في معالجته بالفعل في مسرحيتي القادمة هو تصوير ما تمخض عنه النصف الثاني من القرن العشرين من مجالات رحبة للنضال الجماهير، وسوف ترتكز رؤيتي في هذه المسرحية على مؤازرة الفئات العاملة في مسارها الإيجابي نحو المستقبل. وفي أغسطس عام 1956 قدمت فرقة المسرح الحر العرض الأول لمسرحية الناس اللي تحت في مدينة بورسعيد، وتعتبر هذه المسرحية علامة طريق في فن وفكر نعمان عاشور، فقد أكد بهذه المسرحية قدرة الفن الدرامي على معالجة القضايا الأساسية في حياتنا الاجتماعية، وأصبح من المسلم به أن الرؤية الاجتماعية من بديهات العمل الدرامي، فقد صعدت على المنصة قضية الإنسان الصغير المكافح الذي يدرك وضعه الاجتماعي ويشارك بوعيه في بناء مصر الجديدة. تضم مسرحية نماذج متباينة من السلم الاجتماعي، بهيجة، الأرملة الجشعة التي تقيم في الطابق العلوي من منزلها، وفي البدروم يسكن عبد الرحيم الكمساري النقابي وابنته لطفية الطالبة بدبلوم التجارة، وعزت الرسام الملتزم الذي ترك وظيفته الحكومية ليتفرغ لفنه، ورجائي وهو سليل عائلة أرستقراطية. ومنذ بداية المسرحية تمارس السيدة بهيجة ضغوطها على سكان البدروم لإخلائه طمعا في استغلاله في مشروع تجاري، وبينما تتعرض لابتزاز ابن أختها المحاسب عبد الخالق وزوج طامع في ثروتها، نراها تحلم بالزواج من رجائي بعد طلاقها. ويدور الصراع إذن في الناس اللي تحت بين فئتين اجتماعيتين متناقضتين فكرا وعملا، بتناقض مفهوم كل فئة للحياة. ويحسم الصراع بتمرد عزة ولطفية على الواقع، وانطلاقهما من البدروم رمز الخضوع والاستغلال، بعد أن أقنع عزة لطفية بأن المستقبل مفتوح أمامهما ليبدأ حياة جديدة من الكفاح المشترك في مصر الجديدة، فتترك لطفية وظيفتها ذات المرتب المرتفع عند عبد الخالق رغم معارضة أبيها، ويمضيان إلى الإسكندرية ليتزوجا هناك. ويبارك هذه الخطوة الجريئة من جانب عزة ولطفية كل من فاطمة بلانة بهيجة هانم والأستاذ رجائي، لأنها تعني أن عزة يكافح بإصرار وشجاعة من أجل حياة أفضل، ويتمنى رجائي الذي كان دائما التطلع إلى مستقبل مشرق رغم انتماءاته الطبقية المترفة المترفعة، يتمنى لو عادت به السنون إلى عهد الشباب حتى لا يجد نفسه مكرها على قبول الزواج من بهيجة تحت وطأة حياته الفارغة المترعة بالكؤوس وضيق ذات اليد. وقبل أن يزدل الستار يعبر رجائي عن قدرة الإنسان على صنع مصيره بإرادته، وفي كلمات ممزوجة بالمرارة بها يسمى اسم الواحد يقدر يعني ده كلام عزت. عزت يا خسارة سبتني للاسم والنصيب. وتتميز مسرحية الناس اللي تحت كما هو شأن مسرحيات نعمان عاشور بطابعها الكوميدي الراقي الذي قلما يهبط إلى مستوى الفارس، فالإضحاك غير بل يهدف إلى السخرية من بعضية والنفسية التي كانت سائدة ولا تزال قائمة تصارع القيم الجديدة في الحياة. لذلك يصفها المؤلف ميديا هادف ذات رسالة، لأنها تريد أن تبرهن على أن مصر الجديدة خير من مصر القديمة أي ما قبل الثورة. وتعد مسرحية الناس اللي تحت من مسرحية المغناطيس وأعمق فكرا إذري تمل خريطة المجتمع بعد سنة عن انهيار طبقة قديمة ظلت تحكم ردحا طويلا، وخروج طبقات جديدة إلى خضم الحياة بعد أن كانت تعيش في أسفل السلم الاجتماعي. وإذا كانت مسرحية الناس اللي تحت قد تناولت قضية الفئات الصغيرة التي شقت طريقها على مسرح الحياة بعد الثورة، فقد تحول المؤلف في مسرحيته التالية الناس اللي فوق إلى مجتمع الطبقة العليا التي عاشت أمجادها قبل الثورة في أبهة السلطان ونعيم الترف. وفي هذه المسرحية يرسم لنا نعمان عاشور صورة درامية ساخرة لأسرة أرستقراطية ثرية بولات التي جاءت بها الثورة إلى المجتمع. لقد وجدت أسرة عبد المقتدر باشا الوزير السابق وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات، وجدت نفسها في مأزق يتطلب منها التكيف ولو ظاهريا مع الأوضاع الجديدة بعد أن شرع المنتفعون بنفوذ ينفضون عنه. فهذا خليل بيك الذي كان يتمسح بأعتاب أخيه الباشا ويستغل جاهه في بناء الثروات نراه أول من ينقلب عليه بدعوى الحرص على مصلحته، ونراه يسرع إلى مواكبة الأحداث ورفع الشعارات الجديدة، بينما يدعو أخاه إلى استيعاب ما أحدثته الثورة من تغيرات وأن يتخلص من عربة الرولز رويس رمز العهد البائد. أما موقف رقيقة هانم زوجة الباشا فلم يكن أقل حرجا، فهي امرأة جشعة أنانية متسلطة، ورغم ما طرأ على المجتمع من تحولات فقد ظلت متمسكة بنفوذها ورئاسة الجمعيات النسائية. وعندما تسلل الفراغ إلى حياتها تذكرت فجأة شقيقتها سكينة تقيم في بيت متواضع بحي الجمالية. عندئذ تخفف رقيقة قليلا من غطرستها وتذهب لزيارتها بعد أن تنكرت لها طويلا. إلا أن رقيقة هانم لا تلبث أن ترضي عشقها للتسلط بالتدخل في شؤون أسرة شقيقتها، فهي تصر على تزويج ابن أختها المثقف المهندس حسني من إحدى فتيات الأسر الإقطاعية، وهذا دليل على أنها لا تزال متعلقة بالماضي عاجزة عن التحرر من سيطرته عليها. وإذا كان هذا شأن أسرة عبد المقتدر باشا، نجد أن موقف الطبقة المتوسطة لا يزال في المسرحية متناقضا بين جمود الأباء وتحرر جيل الشباب. فالأخت سكينة تبدو خاضعة لتسلط رقيقة هانم، بينما يثور حسني على خالته رافضا تدخلها، ويوجه اللوم إلى أمه لخضوعها لها قائلا: خلت رقيقة اللي سيطرت هي وجوزها على ماضينا لسه عايزة تفرض نفسها على مستقبلنا؟ العقدة اللي عندها هي ان مفيش حد في نظرها ممكن يكبر، لا يكبر ولا يعلى، كل الناس في نظرها صغيرين يا خد مين. وحسني هو الشخصية الثائرة في الناس اللي فوق، وهو يمثل شباب الطبقة المتوسطة المتفتح الواعي بمسؤوليته. وثورته في المسرحية ليست مجرد رفض لسيطرة الطبقة التي تمثلها رقيقة هانم، بل إنها ثورة إيجابية أيضا ترفض القيم الجامدة في الطبقة التي ينتمي إليها والتي تتمسك بها أمه حين تتعالى على طبقة أم نور الخادمة، وتسخر من ابنها الجامعي الذي يود أن يتزوج من ابنتها رجوات. وعندما ظهرت الناس اللي فوق على المسرح في عام 1957 تضاربت آراء النقاد في شأنها، وأساء بعضهم فهم تكنيك المسرحية لأنها خالية من الحدث المتطور، ومن ثم فإنها لا تنتمي إلى الأشكال التقليدية التي كانت تعد حتى ذلك الوقت النموذج الذي ينبغي أن يحتديه المؤلف المسرحي الناضج. بينما أخذ كاتبنا يتبع أسلوبا فنيا جديدا في مصر يعتمد في المقام الأول على الشخصيات المرسومة بدقة والأحداث المتراكمة، متأثرا في ذلك بالكاتب الروسي تشيكوف. ولعل الناقد الراحل الدكتور محمد مندور هو الذي استطاع أن يحدد لنا منهج نعمان عاشور الدرامي في مقال له حول مسرحية الناس اللي فوق، حيث يقول: لقد أحسست بل تيقنت أن هذه المسرحية تندرج تحت لون من المسرحيات ابتدعه الكتاب الروس وعلى رأسهم جوركي، وهو ما يسمى بالروس أوتشيرك، ويقصد بها كل عمل أدبي يتناول بالدراسة قضية من القضايا على الطبيعة ويعرض هذه الدراسة في صورة أدبية فنية. وفي أواخر الخمسينات كانت السينما المصرية تمر بأزمة فن وفكر بسبب اقتحام بعض المستثمرين لميدان الإنتاج السينمائي دون سند لهم من المعرفة والعلم. فكتب نعمان عاشور مسرحية فكاهية خفيفة بعنوان سيما أونطة، يرد فيها الأزمة إلى جذورها ويصور واقع السينما المتردي الذي استهدف لسيطرة فئة جشعة من الدخلاء. وتقدم المسرحية التي مثلت عام 1959 نماذج مختلفة من المشتغلين بالسينما. راجي الذي درس الإخراج في أوروبا وقد عاد متحمسا للنهوض بهذا الفن، لكنه يصادف إعراضا تاما من جانب المهيمنين على مقدرات السينما. بينما يسند حسن فخري مدير شركة القمر الفضي مهمة الإخراج إلى شلدم فراش مكتبه الذي تسلل إلى الحقل السينمائي كميكانيكي، ثم أصبح في غفلة من الزمن منتجا ومديرا لإحدى الشركات. ولا يكتشف ألاعيب هذا المنتج واحتياله على الجمهور بالفهلوة والإثارة إلا راجي المخرج المثقف الذي يعلم جيدا أن فيلما واحدا فيه قصة حية وموضوع جيد له تأثير أقوى من تأثير المدرسة في سنة دراسية كاملة. وبالرغم من أن مسرحية سيما أونطة كانت بمثابة صيحة تحذير لإنقاذ السينما المصرية من الانحرافات وتطهيرها من الأدعياء والسماسرة، إلا أنها جرت على مؤلفها متاعب كثيرة وعرضته لحملة ضارية من جانب الفئات التي تناولتها المسرحية بالنقد. وفي عام 1963 قدم المسرح القومي مسرحية عيلة الدغري التي تعد من أنضج ما كتب نعمان عاشور فنا وفكرا. هنا يعود المؤلف إلى موضوعه الأثير قضايا الأسرة المصرية، حيث يرصد ويحلل علاقاتها وصلاتها المتشابكة. وإذا كان المؤلف قد عالج قضية الفئات الشعبية الصاعدة في مسرحية الناس اللي تحت، ثم عالج وضع الفئة العليا المستغلة في الناس اللي فوق، فقد تتبع في عيلة الدغري مصير أسرة من الطبقة المتوسطة تمزقت أوصالها تحت معاول التنافر والتفكك من جراء أنانية أبنائها وتطلعاتهم الفارغة وصراعاتهم حول توافه الأمور. وتصور عيلة الدغري ما أصاب تلك الأسرة من مشاحنات ومنازعات بعد أن مات عائلها الذي فقد ثروته ولم يبق منها غير بيت مرهون. فتؤدي الأزمة المالية والأنانية المتأصلة في النفوس إلى كشف النقاب عن معدن كل أخ من الأخوة الخمسة الذين تتألف منهم الأسرة التي كانت تعيش في مودة وسلام قبل احتراق الفرن الذي كان يمتلكه الأب. هؤلاء الإخوة عبارة عن نماذج متناقضة من الشخصيات التي يتفاوت حظها من الأنانية والعطاء. إنهم عوالم متنافرة متباعدة مريضة بحب الذات والسلبية لا يربطها من صلات الأخوة سوى أوهاها. وأكبر هؤلاء سيد الذي كان ترزيا ثم أفلس، وهو الذي أنفق على أخيه الأوسط مصطفى حتى أصبح مدرسا للتاريخ وأثرى من العمل بالخارج وهو يستعد للحصول على درجة الدكتوراه. والأخ الأصغر حسن الذي فشل في دراسته واحترف لعب الكرة. والأخت الكبرى زينب وهي امرأة سوقية سليطة مستبدة محبة للمظاهر ولا تكف عن الاشتجار مع زوجها الموظف البسيط الطيب. أما الأخت الصغرى فهي تحب شابا عصريا وتستعد للزواج منه. في بداية المسرحية تخيم على الأسرة غيوم أزمة وشيكة الوقوع، لأن مصطفى يريد أن يبيع بيت الأسرة ليحصل على نصيبه منه، وينقسم الإخوة إلى معسكرين متصارعين إزاء مسألة البيع. وفي الوقت نفسه يطلق مصطفى زوجته الطيبة الأمية كريمة لأنها لم تعد تناسبه، وبذلك يتمكن من مصاهرة إحدى الأسر الراقية، بينما تغادر الأخت الصغرى بيت الأسرة تضامنا مع مصطفى، وهو البيت الذي يقيم به الأخ الأكبر مستغرقا في خلوة روحية بعد أن اعتزل حرفته كترزي. ويشتد الصراع في المسرحية بظهور الرجل الهرم الماكر أبو الرضا شنن، الذي ينتهز الفرصة ليتقدم لشراء البيت المرهون بثمن بخس. وكان هذا الرجل يعمل ذات يوم كاتبا في الفرن الذي كانت تمتلكه أسرة الدغري قبل أن يحترق، فجمع كفايته من المال بطرق غير شريفة، لكن الأخ الأكبر سيد يتمكن رغم اعتكافه في خلوة دروشته من فك رهنية المنزل. وتنتهي المسرحية بأن يكشف سيد عن حقيقة وضع العقار، وتفشل محاولات مصطفى لبيعه، ويعود البيت إلى أصحابه، وتعود الأخت الصغرى لتعيش في البيت بعد أن هجت متضامنة. وتتميز مسرحية عيلة الدغري بشخصياتها الخصبة المؤلف بحثق وعناية، أبعادها المختلفة وأغوارها، فهذا سيد الدغري أكبر التقليدي الذي يحنو على إخوته ويرعاهم، لكنه في مقابل ذلك متلاف، أخذ يبدد أمواله على نزواته، ثم أصابه هوس فاعتزل الناس في خلوة وأصبح عالة على أخيه الأوسط مصطفى. ورغم هذه السلبيات فهو الذي أنقذ بيت الأسرة من الرهن والضياع. ولعل أروع شخصيات المسرحية وأشدها تكاملا من الناحية الفنية طواف، هذا النموذج الخصب الذي يجسد أزمة عيلة الدغري، وينعكس عليه شح الأسرة وجحودها له. لقد عاش هذا الخادم المتفاني يمني نفسه بحذاء، فبعد أن قرب عمره 80 يمشي حافيا بعد أن خدم الأسرة عشرات السنين، حمل خلالها أبناء الدغري على كتفيه صغارا، وأطعم سكان الحي من خبز الفرن دون أن يحظى من الأسرة بلفتة عرفان. وهو بقامته المديدة وكلماته المتأنية المريرة وشيخوخته الوادعة رمز حي للصبر واحتمال آلام الحياة، وضحية لهذه الأسرة المتلاهية المفككة. وعندما يتحقق حلمه في النهاية ويشتري له حذاء، يتبين أن الحذاء ضيق، فيعود إلى الحفاء من جديد قانعا بما قسم له. يا سلام، ده يوم دربت من أوله، الواحد يعمل إيه؟ أروح أشوف سيد ولا أدخل أمد ده أحسن؟ ما نمتش كويس، إن لبدنك عليك حقا. حسن يا حسن. الله، أنت كنت فين يا راجل أنت؟ أنا كنت بجيب الأكل عشان الغدا. حافي برضو ماشي حافي؟ أنا مش عاوز جزم، المركوب خنق صابعي، خدوها هو أهو. أنا قايل لك من الأول هتدخل القبر حافي، وبعدين في الانفصال دي مش عاوزها. الله، ادوها لحد تاني. مين تاني؟ هو في حد غيرك؟ يوه، في ناس كتير حافين. مش على قد ما قاس رجلك؟ كنت هتهالي من الأول، ما أنا قعدت أتحايل عليك طول العمر، ما حدش منكم افتكرني. بكرة ربنا يفتكرك. ها؟ ليه؟ انت عاوز نموت يا حسن؟ يا راجل يا راجل، انت فاكر نفسك عايش؟ الله يسامحك يا حسن، الله يسامحك. الكلمة بتأثر في الراجل قوي، ما عنتش أقولها له. عم علي طواف، عم علي سمعني ولا ترشت؟ سمعك سمعك يا حسن، ربنا يخليك. الله، انت بقيت كويس اهو يا حسن، احسن من الاول. وانت لسه زي الاول يا عم علي، حافي، لسه حافي، حتى مش عارف تلبس المركوب. وعملوا ايه اللي بجزم؟ ما هم اللي مشوني حافي، انتوا اللي مشيتوني حافي. يا راجل يا راجل، انكسف ونسمع على عمرك وخد مركوبك. الله يسامحك يا حسن، الله يسامحك، الله يسامحكوا كلكم. وإذا كانت الأسرة المصرية التي تسكن المدن قد استأثرت بدراما نعمان عاشور، فقد تناول مع ذلك بعض مشكلات القرية في عملين: الأول تمثيلية عرائس بعنوان قيراط حورية، والثاني وابور الطحين التي قدمها مسرح الحكيم في عام 1965. ووابور الطحين أوبريت فكاهية مكتوبة بأسلوب تعليمي ساخر، تتناول ما كان يعانيه أهالي إحدى القرى من ضغوط القوى المستغلة التي تحاول أن تسلبهم حقهم في وابور الطحين، بل ويرغموهم على بيع أسهمهم في المطحن الذي يديره الأهالي. وبينما يواصل الأعيان تنفيذ خطتهم للاستيلاء على المطحن لينفردوا باستغلاله، يتصدى لهم جودة وصفوان ويكشفان عن زيف دعواهم، ويقدمان الدليل على ملكية الفلاحين للمطحن، وهذا الدليل هو كعوب الأسهم التي يحتفظون بها. وفي عام 1967 قدمت فرقة المسرح القومي مسرحية بلاد برة التي أتمها نعمان عاشور قبل يونيو عام 1967. وتتناول هذه المسرحية التغيرات الاجتماعية في مرحلة التطبيق الاشتراكي وما صاحبها من تحول في سلوك الأفراد تبعا لأوضاعهم ومواقفهم الاجتماعية، وما أدى إليه قصور التطبيق من متناقضات وتسلل فئات تعيش بعقلية الماضي إلى مواقع قيادية، بعد أن تظاهرت بمواكبة المد الاشتراكي دون أن تتخلى عن أفكارها السابقة. وتقدم لنا المسرحية نموذجا لتلك الفئة التي لا تزال مشدودة إلى الماضي، ممثلة في شخصية نادر بيك الأرستقراطي الذي ابتز أموال ابنة عمه زهيرة وأسس شركة للسياحة وأصبح مديرا لها بعد تأميمها. ويستغل نادر منصبه في استيراد الأجهزة الكهربائية باسم الشركة ويجني أرباحا طائلة من الاتجار بها. وينتمي إلى هذه الفئة أيضا نانا ابنة نادر بي التي لا تقنع بما يجلبه أبوها من طيبات بلاد برة، فضلا عن مكانته وثروته المتزايدة، بل تقرر الفرار إلى بلاد برة مصطحبة خطيبها إبراهيم النمس. كما نلتقي بالدكتور فخري تابع نادر بيه البرجوازي محدث النعمة، الذي يتمنى أن تكون حكاية الاشتراكية هوجة لا تلبث أن تهدأ وتنقشع. ثم بدرية شقيقة فخري التي كشفت عن خوائها الروحي بخلع ملابسها حتى تبدو شبه عارية. وفي مقابل هذه الفئة نلتقي بمجموعة تلتزم قدر وسعها بالأفكار الثورية، وعلى رأس هؤلاء محمد النمس العامل الاشتراكي البسيط الذي يرفض المصالحة مع الرجعية التي أخذت تشكل نفسها من بقايا الفئات المتسلطة قبل الثورة، ثم رحمة حمات محمد النمس التي ارتبطت بأفكار زوجها العامل النقابي المناضل، وهي امرأة صاخبة متفجرة بالحيوية لا تكف عن ترديد آرائه في كل موقف. وحينما اتجهت إلى الخلاص من المحنة التي ألمت بها بعد مصرعه بالزواج من سالم الشبوكشي، اكتشفت أن الزواج لن يردها إلى الشباب، فتحولت إلى هدف أفضل في حدود إمكانياتها العقلية والثقافية. كما ينتمي إلى هذه المجموعة أيضا المهندس علي زلط ابن رحمة وإبراهيم النمس، وكلاهما لا يجد واقعا مستقرا يستند إليه. وينشأ الحدث الدرامي في مسرحية بلاد برة من الصراع الدائر بين الفئتين أو المعسكرين حول اكتذاب العناصر غير المحددة إلى صفها. نادر بيه وفخري يخططان لسفر إبراهيم النمس وعلي زلط مع نانا وبدرية إلى الخارج، بينما يتصدى كل من محمد النمس لسفر أخيه ورحمة لسفر ابنها، لأن الوطن أحق بكفاحهما ومواهبهما. غير أن هذا الصراع لا يلبث أن يتبلور في أزمة الثقة في المجتمع كله على النحو الذي كابده محمد النمس، حتى أصبح يتطلع إلى ظهور جيل جديد يزيل كل المعوقات، تجري في عروقه دماء نقية يرمز إليه بالجنين الكامن في أحشاء زوجته. إنه طفل الثورة الموعود الذي تخلص من رواسب عملية التحول. ويأتي الحل في النهاية على لسان محمد النمس الذي يتناول الجعران الفرعوني من زوجته ويشرع في سحقه مخاطبا إياها: إيه ده؟ ده جعران. جعران؟ عمي سالم كان واخده من ولي الدين وأمي الدتولي أعمله حرز. حرز؟ حرز؟ وريني وريني حرز ليه؟ للي بباطن عاوزاه يطلع زيهم. جعران فرعون صغير بجعران. هاتي هاتي جري يا نيس. عاوزاه يطلع زيهم. ها اللي ببطنك ده لازم يطلع غير كل دول، بعيد عنهم مش منهم، لازم يطلع من رمل الصحراء ومية النيل وطين الارض. يعني مش من بطني؟ من بطننا كلنا، من رملة تانية ومية تانية وطينة تانية. مش ابننا ده، ابن المستقبل. ابن المستقبل لازم يكون غير كل دول، غير كل دول، غير كل دول. والقارئ لهذه المسرحية يدرك دون مشقة أن بلاد برة تمثل أحد محاور الصراع الرئيسية في النص. فماذا تعني بلاد برة كفكرة في ساحة التغيرات التي تناولتها المسرحية؟ وأين تقع بلاد برة بالنسبة للظروف القائمة في ذلك الوقت؟ من المؤكد أن بلاد برة تعد منطقة شد وجذب عند معظم أبطال المسرحية، وهي تنمية رئيسية للأحداث تعكس المفاهيم الاجتماعية والحضارية والفكرية عند هؤلاء، وتتفاوت مواقفهم منها تبعا لتنوع هذه المفاهيم والقيم التي تنطوي عليها. منذ البداية يتخذ محمد النمس موقفا محددا من بلاد برة، فنراه يستميت أخيه إبراهيم من السفر إلى الخارج مع خطيبته نانا، لأن دوره كفنان مهم في بناء المجتمع. وبلاد برة كانت المأوى الذي لجأ إليه متولي السائق وزهيرة ابنة الباشا لكي يتخطيا عقبة التفاوت الطبقي التي تعترض زواجهما. ثم أصبحت بلاد برة بالنسبة لهما المنفى والضياع، وبعد 18 سنة عادا إلى وطنهما ليستأنفا حياتهما العادية. وتنطوي بلاد برة على قيمة ثقافية ينشد تحقيقها إبراهيم النمس الذي يريد أن يصبح ممثلا عالميا، كما تطمع زوجته نانا في كتابة مسرحيات عالمية هناك. وبلاد برة هي أيضا قبلة الشخصيات التي لا تستطيع أن تتعايش في مجتمع ما بعد الثورة، ومكان آمن لثرواتهم المهربة. وبلاد برة تمثل حلم الفئات الطامعة في الكسب الوفير والحياة الرغدة والاستمتاع بأحدث تطورات التكنولوجيا الغربية. وبلاد برة ليست فقط أوروبا وأمريكا وغيرهما، بل هي أيضا الماضي السحيق الذي يعيش فيه ولي الدين ذكرياته، فنراه في مشاهد عديدة من المسرحية مفتونا بالحديث عن الفراعنة وحضارتهم وآثارهم وفنونهم، ويستشهد دائما بحكاياتهم وأمثالهم، ومع ذلك فإن كلماته تنطوي على صدق في إدانة الواقع الحاضر وانتقاده رغم مثاليته ومسلكه الكاريكاتوري المضطرب. وأخيرا، إن بلاد هي الرمز الذي يتصارع حوله المؤمنون بالأصالة والقومية والنضال وأصحاب التطلعات والمصالح المادية. ويلاحظ أن نعمان عاشور قد اتبع في بناء مسرحية بلاد برة نفس المنهج المفضل لديه في معظم أعماله، وهو العناية الفائقة برسم الشخصيات وتظليلها وتحديد أبعادها ومكوناتها الاجتماعية في إطار شريحة معقدة النسيج من المجتمع. وهذا المنهج الذي ينبع من موهبة الكاتب وثقافته ودراسته معا، يؤمن بأنه أنسب أشكال التعبير الدرامي عن مضمون أفكاره، وهو الشكل الذي يقبل عليه الجمهور ويلقى استحسانا، فنحن لا نجد في المقام الأول عقدة يعقبها الحل، إنما يتشكل الحدث ويتحرك ويتطور وفقا لطبيعة شخصيات المسرحية المتناقضة. إننا نلتقي بجو نفسي عام وجزئيات لمواقف عامة تتراكم عبر التأثيرات والانطباعات التي تنشأ عن تصادم الشخصيات، لكنها تصب في النهاية في مجرى واحد تتبلور فيه القيمة الفكرية الرئيسية للمسرحية. ويواصل نعمان عاشور رحلته الفنية في رصد وصياغة متغيرات الحياة الاجتماعية، وخاصة في الطبقة المتوسطة الصغيرة، في مسرحية الجيل الطالع التي مثلها المسرح الكوميدي في عام 1972، ونرى فيها الملامح الفكرية والنفسية للشباب المصري وعلاقته بجيل الآباء في السبعينات. وتدور أحداث الجيل الطالع التي يطلق عليها المؤلف كوميديا اجتماعية خفيفة، تدور في أحد المصايف المصرية، حيث وفدت ثلاث أسر لتمضية العطلة الصيفية في شقة مفروشة، وسرعان ما يمتزج جيل الشباب فتيان وفتيات وتتلاقى مشاعرهم وأفكارهم، بينما يبدي الآباء تزمتهم التقليدي إذا انطلاق الأبناء ورغبتهم في التحرر من القيود. ومن خلال لقاءات الشباب ومرحهم وصدامهم مع الآباء ترتسم صورة واقعية لأحلام الأبناء وتطلعهم إلى حياة ناعمة سهلة متخففة متبرمة من تبعات الحياة في ظل العائلات التي ينتمون إليها. لكن المؤلف رغم إحساسه بمعاناة الجيل الجديد ومشكلاته، فإنه يأخذ على هذا الجيل استهتاره بالقيم واندفاعه بلا وعي لتقليد شباب الغرب، كما يدين تطلعات الشباب وانفصالهم عن الواقع الذي كانت تعيشه البلاد في تلك الفترة، ويضع لنا في مقابل هؤلاء شخصية المقاتل سيد الذي يمثل الجدية والرجولة وأصالة الوعي القومي. وبعد أن طرح نعمان عاشور أزمة الجيل الجديد في مسرحية الجيل الطالع، نراه يتحول إلى مواجهة عالم الصفقات المريبة والدخول الطفيلية في مسرحية برج المدابغ التي عرضتها فرقة المسرح الحديث في عام 1977. وتدور أحداث المسرحية في عمارة برج المدابغ الذي شيده أبو اليزيد ماضي سلامة، وكان يعمل في دباغة الجلود، ثم حقق ثراء فاحشا في إحدى الصفقات، فينتقل مع أسرته إلى حي الدقي حيث يقيم في برج المدابغ، وهناك يمارس الرجل مع زوجته وأبنائه كافة الوسائل غير المشروعة للكسب واكتناز الثروات على حساب القيم والمبادئ الشريفة. وفجأة يعود ابن الأسرة الرائد المقاتل هشام بعد أن كان في عداد المفقودين، حيث يفاجأ بعالم مادي شره يستغل معاناة الشعب في الإثراء الحرام، ويتحدى كل تضحيات الحرب المجيدة التي خاضها، غير أن هشام يتصدى ببسالة المقاتل لمجتمع البرج العفن ويشرع في تعرية أفراده وفتح مخازيهم. ولعل أبرز التجارب التي خاضها نعمان عاشور في مجال الشكل الدرامي هي مسرحية وبحلم يا مصر أو بشير التقدم التي كتبها بأسلوب المسرح التسجيلي، وفيها تناول شخصية رفاعة الطهطاوي مفكرا شجاعا ومثقفا ثوريا ظل طوال حياته يعمل بإصرار وحماس على تحقيق حلمه الأكبر، وهو بعث مصر من سبات العصور المظلمة لكي يلحق شعبها بركب المدنية الحديثة. وتتابع مسرحية وبحلم يا مصر التي مثلها المسرح القومي في عام 1966 رحلة رفاعة الطهطاوي إلى باريس كإمام لبعثة من الطلاب المصريين لدراسة العلوم والصناعات الأوروبية، وهناك تفتح وعي رفاعة على التطورات الهائلة التي أحرزها الغرب في مجالات العلم والمعرفة. يعود رفاعة إلى مصر حاملا رسالة التنوير والتجديد دون أن يفقد أصالة المصري وانتماءه القومي، فكان أول مصري يدعو إلى قيم إنسانية حضارية، وهي تحرير المرأة والأخذ بأساليب الديمقراطية واستخدام العلم لتحرير البلاد من مظاهر التخلف. والكوميديا بارزة في مسرح نعمان عاشور ابتداء من المغمطيس إلى برج المدابغ، وأغلب مسرحياته المطبوعة تحمل عبارة كوميديا اجتماعية على أغلفتها، وهي بالفعل مسرحيات مرحة يمتزج فيها الجد بالفكاهة والدعابة باللذعة الساخرة. ذلك أن كاتبنا مرح بطبعه، مجبول على السخرية والتندر، يميل إلى الدعابة الرقيقة بلا تكلف أو افتعال، وتنساب الكوميديا في أعماله دون أن تنفصل عن نسيجها الدرامي أو تعوق تدفق الحدث. ويصف لنا نعمان عاشور مفهومه للكوميديا في حديث صحفي: تكاد الكوميديا عندي أن تكون بديهة أكثر منها صنعة، إنني أعيش الكوميديا وأحياها بحيث يصعب علي أن أتناول موضوعا تناولا غير كوميدي، لذلك فإن الشخصيات والأحداث التي أعبر عنها تأتي كوميدية. وعندما سئل نعمان عاشور عن مصادر الكوميديا عنده أجاب: الكوميديا التي أكتبها تنبع عن تفاعل الشخصية بالحدث، أي أن الكوميديا عندي تعتمد أساسا على الموقف الدرامي لا على الألفاظ وسوء الفهم أو قلب الأوضاع أو غيرها من الأساليب الهزلية التي شاعت في فراقنا المسرحية. وكما تنبع الفكاهة من الموقف، فإنها تعبر بعمق وشمول عن الشخصية وتدخل في صميم العمل الدرامي. وهناك عوامل ثلاثة ظلت تؤثر على التأليف الكوميدي عند نعمان عاشور، هي أنه أولا يكتب مسرحا اجتماعيا خالصا، والمسرح الاجتماعي هو أساسا مسرح كوميدي لأنه ينطوي على نقد ساخر لعيوب المجتمع، وثانيا أن المؤلف يعيش في مجتمع يميل بفطرته إلى الكوميديا ويتذوق النكتة ويقبل على الفكاهة. والعامل الثالث هو أن نعمان عاشور يتمتع بموهبة الحوار الكوميدي. وإذا كان الريحاني قد شق للكوميديا الانتقادية رافدا في المسرح المصري الهزلي، فقد جاء نعمان عاشور وعمق هذا الرافد متأثرا بالكوميديا الريحانية، لكنه ارتفع بفن الكوميديا عن أساليب الفارس موظفا إياها في النقد الاجتماعي وفي تعرية عيوب الفئات التي تناولها في مسرحياته. ويتميز فن الكوميديا عند نعمان عاشور بأنه ليس كوميديا محضة، بل تمتزج فيها الابتسامة بنبرة الحزن والمرح بالمرارة على النحو المألوف في الحياة اليومية والواقع الحي. لهذا فالكوميديا هنا تعالج من خلال المأساة، والمأساة من خلال الكوميديا، وهو ما يطلق عليه التراجيك كوميدي الذي شاع استخدامه عند بعض مؤلفي القرن العشرين وخاصة بيرانديلو وكتاب اللامعقول. ولنعمان عاشور رأي خاص في الإخراج المسرحي كان يصرح به من حين لآخر، فقد كانت مشكلته الأساسية مع المخرجين والفرق المسرحية هي الدفاع عن دور المؤلف ومكانة النص الدرامي المكتوب، إيمانا من بأن المسرح هو الكلمة وأن النص المكتوب هو السيد الأوحد في العرض المسرحي. أستاذ نعمان، نعم، لقد صرحت أكثر من مرة أنك تريد أن تخوض تجربة الإخراج، فهل هذا طموح منك لإثراء خبراتك الفنية أم لسبب آخر يتعلق بإخراج مسرحياتك بالذات؟ الواقع أن قضيتي الأساسية هي أنني أتخذ موقف الدفاع عن دور المؤلف ومكانة النص الدرامي، فقد أثبتت التجارب العديدة أن هناك اتجاها متزايدا من جانب المخرجين لإخضاع النصوص لمقتضيات العرض، وقد بلغ الأمر بأن جاهر أكثر من مخرج بأنه خالق العرض، ومعنى ذلك أن يوضع المؤلف في الظل مع نصه وأن يحتل دورا ثانويا في تطوير الحركة المسرحية. تعني أن هناك انفصالا بين المخرج؟ ربما، مع أن للمخرج دورا أساسيا هو توصيل النص للمتفرج بأمانة، إلا أنني لاحظت مرارا أن المعنى لا يصل إلى المشاهد على النحو المرسوم له، وبذلك تظل المسرحية ناقصة في ذهنه، لأن المخرج يحاول أن يغلب جانب الحرفة على حساب القيمة الفكرية للكلمة. هل لك أن توضح ما تعنيه هذه العبارة بالضبط؟ حسن، في الآونة الأخيرة خضع المسرح لتيارين خطيرين نتيجة للاستهانة بدور المؤلف. أولهما إلغاء النص، والاعتماد على الموقف الهزلي في الكوميديا، والثاني هو تقديم عروض مبهرة تعتمد على براعة الإخراج وشكليته أكثر على قيمة النص. وقد ساعد على هذا الاتجاه الأخير أن التأليف المسرحي يتجه نحو تجريد القالب والعناية بالشكل والتزويق الجمالي أو إدخال المناقشات الذهنية. لكن صناعة المخرج الأساسية هي تجسيد الكلمة للإفصاح عنها بكافة وسائل التعبير المتاحة. هذا صحيح، لكن دون مغالاة أو تحريف للمضمون، ولا بد لكل مخرج أن يرجع إلى الكاتب في تفسير النص وأن يحترم نظرته كأساس، ثم ينطلق منها إلى إضافات الخلق الإخراجي الذي يراه، بشرط الالتزام بجوهر النص. وأنا حين أتكفل بإخراج مسرحياتي إنما أحاول تحقيق ما تحمله من أهداف فكرية وأبعاد اجتماعية يساء تفسيرها، رغم حرصي الشديد على رسم الحركة المسرحية في داخل النص، وهو ما لا يحرص عليه أغلب المخرجين. سيدي، إذا تحقق لك ما تريد فسوف تصبح أول كاتب مسرحي يخرج مسرحياته في مصر. هذه ليست بدعة، فقد شهدت كافة عصور المسرح كتابا أخرجوا أعمالهم بأنفسهم. خذ مثلا شكسبير ومولير وبريخت وغيرهم كثيرون. وإذا كان نعمان عاشور صاحب الخطوة الأولى في المسرح المصري نحو اكتساب الفن الدرامي القدرة على معالجة القضايا الملحة في حياتنا الاجتماعية، فقد كانت مسرحياته جميعا تعكس في الدراما المصرية الإنسان المصري في لحظة من لحظات تعرفه على نفسه وعلى مكوناته الذاتية وعلاقاته بالآخرين ومتناقضات واقعه الاجتماعي والفكري والأخلاقي. ومهما تباينت أحكام النقاد بشأن مسرح نعمان عاشور، فقد طرح بصدق وفن وعي مصر وشخصية المصري في قالب درامي مغلف بكوميديا راقية. وسوف تظل مسرحياته العديدة وثيقة فنية لحياة الأسرة المصرية في معترك الحياة الاجتماعية على مدى ربع قرن خلت. كنتم مع نعمان عاشور كاتبا مسرحيا، برنامج خاص كتبه سمير عوض. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات عبد المجيد شكري، التقديم عثمان محمد علي في دور الراوي، عايدة كامل في دور الراوية، أحمد الشناوي في دور الصحفي الأول، عبد المنعم أبو الفتوح في دور نعمان عاشور، أحمد إسماعيل عمار في دور رجائي، السعيد أبو الإسعاد في دور حسني، مظهر يونس في دور الدكتور محمد منظور، سمير فتحي في دور حسن، سعد الغزاوي في دور علي الطواف، المرسي أبو العباس في دور النمس، نادية رشاد في دور سعاد، وعلي عزب في دور الصحفي الثاني. Thank you. التسجيل الصوتي علي حامد وعلي صالح. نعمان عاشور كاتبا مسرحيا، برنامج خاص من إخراج عبد المجيد شكري. إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة.